هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. فسوق زوجته بما معك من القرآن، ها؟ أي هذا مما يبتغى بالمال، لأن التعليم عمل، تعليم عمل وجهد. نعم. ما يشترط شيء. ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك. لا ما هو شرط. قال عندك مثال الأخير. أي معلوم، لأن هذا أدنى شيء. هذا السبب من أنه أدنى شيء. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.